بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا الدرس من شرح الاحمرار في النظم الجلي في قضية قبول هدية المقترض للمقرض. هذا رجل أقرض شخصا، مثلا امرأة أقرضت صديقتها 10,000 ريال. لما اقترب أجل القرض جاءت هذه صاحبتها تعطيها هدية 500 ريال، وتقصد بهذه الهدية يعني الإنسان في هذا الموقف هو أصلا لم يسبق له أن أهداه في حياته هدية، لما يهديه هنا إنما يقصد أن يؤجله ما يطالبه، حتى لا يطالبه بالقرض، يقول خذ هذه هدية ساعة عطر كذا، فيجعل المقرض لا يطالب بالقرض. صارت هذه في الحقيقة زيادة في القرض، كأنها يعني من جهة المقاصد وال يعني الأحوال هو يزيد في المال، أعطاه 10,000 وأعطاه ساعة وأعطاه كذا مقابل أن يؤجله في المطالبة. ولذا قلت ومنع قبول مقرض هدية من غير عادة وغير نية، يعني لا يجوز للمقرض أن يقبل هدية من المقترض من غير عادة. يعني إيش من غير عادة؟ يعني لو جرت عادة المقترض، أصلا المقترض زوجته وهي في كل عيد تهدي هدية، ما في مشكلة، فإذا اقترضت منه وأهدته هدية على عادتها لا بأس أن يقبلها، واضح؟ ومنع قبول مقرض هدية من غير عادة، فإن كانت من عادة جارية بالتهادي بينهما فإنه يقبلها. قال من غير عادة وغير نية، فإن كان بنية المكافأة أو احتسابها من الدين جاز. ولذا قلت وغير نية أي للمكافأة، أي للمكافأة، فإن قبلها المقرض أعطى هدية ساعة 1,000 ريال فقبلها ونوى أنه سوف يكافئه بساعة مثلها أو بهدية بنفس القيمة لا بأس أن يقبلها ويكافئه عليها. أيضا يجوز له أن يقبلها مقابل احتسابها من الدين، ولذا قلت غير نية أي للمكافأة أو احتساب من دينه، فإن قبل هذه الساعة اللي قيمتها 1,000 ريال واحتسبها من الدين وقال عليه 10,000 نخصم باقي 9,000 فاحتسبها من الدين جاز. ولذا قلت أي للمكافأة أو احتساب من دينه قبل وفاء الحساب، فإن أهداه بعد وفاء حسابه يعني وفاه ما عليه من المبلغ، وفى 10,000 وبعد ما أعطاه 10,000 جاء وأهدها له لا بأس، إنما هذا المنع قبل وفاء الحساب، أما بعد وفائه فلا منع، لأنه لم يعد هذا مقرضا وهذا مقترضا لانتهاء العلاقة التعاقدية بينهما بوفاء القرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.